هكذا يفعل في المساجد، وانها بالصلاه والتسبيح والصلاه. فقع عربي تدريس النبي صلى الله عليه وسلم به ورحمته، قال اللهم ارحمني وارحمنا ويحفظنا على سهل. فقال له لقد حجبت اخواتي عن يا عربي. وقت من التميع يشير التميع عليك، وهو غير مشروع ممنوع، لانه تنازل عن الحق والثواب وتنازل عن الحق. تميع وتميع ولقد اضاف الامه كثير من التميع في هذه الآية وفي هذه الأسماء. أصابها تميع بالمعتقد، أصابها تميع بالمعتقد، تمرر وبدت معتقدات فاسدة منحرفة كالمعتقد الخوارج والمعتقد الرافضة والمعتقد الجهمية والمعتقد المعتزلة والمعتقد المرجئة والمعتقد الصوفية. ألم يقولون بمحتاج الوجود والميول والاتحاد، ويعتقدون بالأفكار الأربعة، ويعتقدون أن هناك من يرفع ويضر غير الله سدا على، فيذبحون ويذكرون لغير الله، ويستغيثون ويطلبون المدد من غير الله. معتقدات باطله كالمعتقد وحده الاديان والتقارب بين الاديان، ولا زال الهدف اضاءه الامه تبيع في المنهج، المنهج الصافي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهج الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. الله كثير من التبيع فظهرت ملامح منحرفة تخالف وتقارب منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمنهج الإخوان المؤيدة ومنهج التكفيريين ومنهج الرسوليين ومنهج التكفيريين ومنهج العلمانيين ومنهج الليبراليين وغير ذلك من الملامح المحرمة. أصاب الأمة تميع التشدد اليهود والنصارى، التشدد اليهود والنصارى أصاب الأمة تميع. ولقد حدث التشدد باليهود والنصارى في كثير من الأمور والأحوال، حدث التشدد باليهود والنصارى في المظاهرات وفي الاعتصامات والإقالات التي تأكل يهود والنصارى. صار الأمة تميع التشدد باليهود والنصارى في نشأة الأحزاب والفرق والاختلافات التي تأكل اليهود والنصارى. صار الأمة تميع التشدد باليهود والنصارى في أعيادهم وفي عاداتهم وفي ملابسهم، بل وفي الأمراض وفي المآل وفي سابع المولود وغير ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعون سبب من قبلكم شرا بشر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا كفر رب لدخلتم وراءهم. قال اليهود والنصارى قال سبحانه. أصاب الأمة تميع في الولاء والبراء، فضاعت تصير في وسائل القرارات. كثير من المسلمين يبالغ ويعالج من اجل كثير من المسلمين يبالغ ويعالج من اجل فرقه او جماعه. كثير من المسلمين يبالغ ويعالج من اجل شيء معين تعقبا. كثير من المسلمين يبالغ ويعالج من اجل قضيه. كثير من المسلمين يعاني ويوالي من اجل فريق الكره ولا حول ولا قوه الا بالله. اصابت الامه تغير في الاقوال والاوائل في التناقض والتلذذ. وكثير ممن يهتدون الى العلم او الى الشعوه الان كما ذكرت الاسكندريه او شروط الطرائيات حدث عندهم تناقض في الاقوال والنواقض. وقد زادوا لك علوم قديمه تربه المباغره ثم قالوا بزوالها بل ومنهم من شعر كثيرا واثنى عليها ومنهم من كان يقول بحرمه الخروج ولا يجوز. ثم قالوا بزوال الخروج ومنهم من كان يقول بحرمه الاحداث وقال يطول الاحزاب والشتى يدعو الى التاكيد. كثير منهم كان يحرم الانتقادات ويقول للقوم الالات ثم بعد ذلك تبدلوا ذلك وتقلوه. كثير منهم كان يرد ديمقراطيه ثم بعد ذلك قالوا الديمقراطية هي من قبيل شورى الإسلام وقبيل الديمقراطية. كثير منهم كان يقول بأن الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة خلاف عقدي. ثم قالوا بعد ذلك لا خلاف بين أهل السنة والشيعة لا خلاف عقدي وإنما خلاف شكلي ولو وضع الخلاف في مرتبة الخلاف لأجل الخلاف فلا خلاف. منهم من كان يحرم الخلاف ثم بعد ذلك يضطرب ويقول الخلاف منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام وقلب ذلك مما هو معروف من التناقضات الشديده الواضحه من هؤلاء الذين يدعون السلفيه والسلفيه منهم قرار. اما هو كثير من التغير الى الفرق ولذا ذكرنا لكم ما ذكرنا لا من اجل التأييد ولا ان نفرق من رحمه الله ولا من تغيير الواقع او تغيير الامه له الله. وانما ذكرنا ذلك دفعا للهمه في الامه في نجاحها وجمالها وابداعها في التغير موجود في امه النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يتركهم من فارقهم ولا يتركهم من قتلهم. مذكور ذلك يتخلص من هذا التغير تتخلص الامه من هذا الطرف ولا يكون ذلك إلا بالتدين يوجد وجاهد. وأمتنا أمة متميزة لأنها أمة الله ولأنها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأنها أمة الكتاب المحفوظ وأمة الشريعة الربانية الصالحة في كل زمان ومجال أمة السنة المطهرة أمة السلف الصالح أمة الأحزاب الطاغية والمسلمين فهي أمة متميزة في كل شيء لكن العيلة فينا لذلك نصوص الكتاب والسنة دلت على التدين والتفرد ونقل على ذلك أدلة على سبيل المثال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعي وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم وقال التذكير يا أيها نهي للمؤمنين أن يقولوا مثل ما كانت تقول اليهود راعنا وقال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا طبعا راعنا اي اذهلنا اهل راعنا يعني التفت الينا واليهود تفلت هذا وكانت تقول راعنا تحريبا ولي كاسنته من الغرور فلذلك امر الله المؤمنين ان يتفردوا ولا يتشبهوا بهؤلاء اليهود فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا واحدا واعبدوا ربنا امرهم الله ان يقولوا كلمه غير كلمه راعينا اللي فيها تعليل اللي فيها تمييع فيها من الراعنة تحتمل الذلة ومن الضعونة فلا اتركوا هذا تمريزوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقولوا ربنا أي كلمة ربنا ما فيها تمييع أيضا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا البريء وما أعلم في أعدائكم فكفى بالله ذلك فبدا ألم تر إلى الذين يشترون الضلالة أي هؤلاء البشر اليهود والنصارى هم يشترون الضلالة بالدنيا وليسهم انتهوا بذلك بل هم يريدون منكم ان تضلوا السبيل يريدون ان تنحرفوا عن سبيل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوا يا اهل الله وتبينوا ولا تتشبهوا بهم ولا تقللوا ولا تستمعوا فهم يريدون أن تضلوا السبيل لأنهم ما يريدون أن يرسل عليكم من خير من ربكم ونصوص السنة أيضا كثيرة روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إلا تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وظنوا أنفسكم على أن تكونوا إذا أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا فلا روي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجيب فلسطين وسأل الله رحمه الله قال ابن الله لكن معه صحيح لا تقولوا إنها تقولون لإمام الإمام الذي في الصوامع والمتبلي معهم وياهم إلا المرض يشدد القرار ويغلد يقرر سنة يقول نعم إذا تقولون أحسن لا تحبر والمرور لا لا لا أنتم متبينة وبدأ تتبين إحساس نعم الميزان بدا إذا احترم أشد إن أساس فلا ها الأمور وحفظ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد في اليهود والنصارى في أمور كثيرة منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في إعادة خالد اليهود والنصارى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خالق المجهول ولكم الشرائع وعقل النصوص تدل على التدين وعلى التبرر وعلى جهل الناس ونحن يا عباد الله بان الرمي والتدين لا تكون ادعاء وانما لا بد من العمل لذلك الله سبحانه وتعالى يستمر ويستهدي في الابتلاءات والامتحانات يقول الله التعليم رحمه الله الابتلاء والامتحان للنفوس كالنفوس يمجر خبزها وطينها يمجر خبزها وطينها معذبه قاتل. قال تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. اي ان امن اليهود والنصارى بمثل ما امنتم به يرحم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ان امن بالقدر بما امن به السلف والصحابه فقد اهتدوا. امنوا اي اعطوا الايمان الى الله وملائكته ورسله ورسله واليوم الاخر ويقال الخير والشر، هذه الرسول لنا وهذه الرسول العقيد، ولا بد من التغير في العقيده وفي حق المعتقد. يقول التغير في تحقيق الابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغته عن حق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتميز المسلم وتتميز المسلمه بتدريج المتابعه لدليل على الصلاه والسلام، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الايمان وهو الكتب وهو وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا مسؤول عن غيره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يكون التبين بسلامه المنهج. نعم سلامة الأمل المسلم يتميز بسلامة منهجه، والمنهج الصافي هو منهج الكتاب والسنة لمنهج سلف الأمة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصافي، هذا هو المنهج السليم، ولا خالف هذا المنهج هو منهج منحرف، منهج منحرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي بمنهجي بطريقتي بعقيدتي، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا الذين واجوا تمسكوا بها. وقال صلى الله عليه وسلم تركت اليهود والنصارى على يسير بن برقه وستسترد المجد على ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في نار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من دام على اسم ما أنا عليه اليوم فالقوم. كل منهج فمنهج الصحابة هو المنهج، وفهمه هو الفهم، والإيمان هو الإيمان الذي يزكي الرجال، فلا بد من التميز بسلامة المنهج. كذلك يكون التميز بتحقيق الولاء والبراء. نعم تحقيق الولاء والبراء. اذا المسلم يوالي الله ويعاجز الله، ولا شخص يوالي فيه ويعاجز الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوالي الله ورسوله والمؤمنين، ويعاجي الله ورسوله المعاد من عاد الله ورسوله والمؤمنين، ولو كان اقرب قريب، ولو كان اقرب قريب، لو كان هذا الاء او اخاه او اقرب الناس اليه، وهو يعاد ورسوله يعاديه. يكون حبه في الله وكون الامور في الله هكذا ينبغي ان يكون. قال تعالى لا تجد قوما واتونا بل حاجة لكثيرون الأهل والأهل واتونا من حاجة الله ورسوله ولو كان هذا أو قرع لنا أو قرع لنا أو عشيرا. يكون التميز بهذه البدع وأهل البدع والتحذير منهم، وهذه من أهم صفات التميز. إلى يمكن صفات وزنات أهل السنة أو السلفيين، أهل البدع وأهل البدع والتحذير منه هذا التميز. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تحكموا معه حتى يكونوا في حديث غيره. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم أصحاب الرائي البدع والأولى، إياكم أصحاب الرائي فإنهم أعيدهم الأحاديث المرغوبة ويعلوها وقتل وقاضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تبت جالس واحد البدع فإنه جالستهم مضربة بالقلوب. وقال الفضيل رحمه الله: لا تجالس أهل البدع فإني أخشى أن تنزل اللعنة على الوجود. وقال أبو الجوزاء: لكن جاهلا من كبر الخنازير أحب إلي من أن يجاهل أهل الأهواء. يقول التميز بالثلاثة على الحق والوصول في الضرورات. نعم، تميز الثلاثة على الحق، هذا التميز مهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد ذكر الله عليه وسلم آلاف الكفار والمشركين وهم يعرضون عليهم الفساد والنفاق والزواج ورفض كل ماذا وسدد. ثم بعد ذلك على رجل النساء والتأويل، قال عنه مجنون، قال عنه جاهل، قال عنه جاهل. فسلك صلى الله عليه وسلم على الحق الذي كان وانحى اليه. ثم توكلت وخرج الى الطائف يدعو الى الله، فصلى الله عليه وسلم وصليا. فقال رسول اثيوب حتى يؤتي اثبته شريفا صلى الله عليه وسلم وهو ثالث على الحق يدعو الى الله جل وعلا. فنزيل اسوه حسنه وصحابه الكرام رضوان الله عليهم ولدوا فلدوا على الحق فتميزوا فعدوا فعلوا بدر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وكعقاب وبلال والامثله كثيره عنهم رضوان الله عليهم. ثم لنا في العلم لبعدهم في سلاسل كسلاسل الامام احمد رحمه الله الى اهل السنه على الحق في ثمن المحنه محنه خلق القران، وكسلاسل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى سلاسل على الحق وعلى السنه ومواجهه اهل البدعه حتى انهم الى السراطين والضلاله لا يمشي معه الا ابا الطريق فثبت على الحق وتميز بذلك وتتباعد وتتباعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتتباعد الائمه كشيخ الالباني وامام السنه الجلال وشيخ ربيع رحمه الله والعباس والمشايخ الذين ثبتوا وكالشيخ والسؤال الذي استري عليه وثبت في زمن النهله فكان متميزا وكان شيخ النهله. فذلك لا بد من الثلاثه على الحق، فليس تكون بالثلاثه على الحق يا عباد الله. هذا هو التميز. فلو اننا تميزنا لكنا ولتقدمنا ولا صارت امتنا امه عزيزه. فهذا يا عباد الله حال الأمة بين التغير والتميز. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الأمم من غفلتها فتتميز في معتقدها وفي منهجها الصافي وفي الولاء والبراء وتعجب أهل البدع وفي الثبات على الحق. نفع الاولاد بالقران العظيم وهذه من امين اقول ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الذي لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اهل واصحاب الاهل المعنيين هم اما بعد. الظهر التميز نظر التميز بمخالفة اليهود والنصارى، بمخالفتهم في عاداتهم، عقائدهم، أعيادهم، عباداتهم، فلا بد من التميز بذلك. وقلنا لكم بعض الآثار في ذلك، لكننا نذكر لكم مثلين. المثل الأول أننا نخالف اليهود والنصارى في أعيادهم، لأن لنا في الإسلام عيدا عيد الفطر وعيد الأضحى، فلذلك لا نتشبه باليهود والنصارى بعيد ولا عيد شمل فيه ولا الفطر ولا الميلاد ولا نشابه ذلك فعندهم تقرب الأعياد، أما نحن لنا عيدان. وعلى هذا أدى العلماء بأن اتخاذ رأس السنة الهجرية عيد بالسعة، يعني لله منه تبني على عيد رأس السنة الهجرية الباعين من أين ذلك؟ ثم وعلى ذلك تأتي بيان لرأس السنة الهجرية ليس من السنة فهو بالسعة، وعليه التهنئه ايضا لافضله اذا يهنا يوم السنه الهجريه في العام عن تبرير، هذا لافضله لا بعيده الفطر والروحه ابتلي ذلك الشرك الصالح المصالح المسلمين، وابتلي ذلك الشرك الصالح التوهاب حفظه الله تعالى، وانت في ذلك الجنه السائمه. فاتخاذ رأس السنة الهجرية عيد أو احتفال بدعة، التهنئة للعيد الهجري بدعة، تتميز باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم كنت تكون غريبا قد ينكر عليك، لكن هذا هو التميز وهذا هو التفرد. المثل الثاني ثياب يمتد معها عشرة، روى الإمام أحمد في مسلسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء خالف اليهود، صوم يوما قبله او يوما بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: العيد لقام بعضهما التاسع والعاشر. اذا صلى الله عليه وسلم امر بان يقام التاسع والعاشر مخالفه اليهود، يعني التميز، لأجل أن تتميز عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخالق اليهود، أضف إلى هذا. فلذلك أيها الأحبة، نحن بعد أيام يأتي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، والسنة أن يقام التاسع والعاشر، فمن لم يكن التاسع قام العاشر وقام يوما بعده ألا وهو الآتي عشر. وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة الماضي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عاشوراء أحدث على الله أن يكفر ذنوب سنة الماضية ونعني بالذنوب الصغائر. هذا يذكر وهذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل البدع في يوم عاشوراء هم على ضرب الاول. الاول الرافضه المناعير يوم عاشوراء يستهينونه يوم اوس وحزن ورقي وطرد جذورهم، ظن منهم انهم يحزنون على الحسين. وفي المطاف الثاني الرافضه الذين يفرحون ويصرون في يوم عاشوراء فيسمعون الحلوى او يشترون الحلوى او يسمعون الاكلات وما شابه ذلك، او يقولون بالكحل او بالغزل، او يقولون من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله للسائر السنه. سئل الاحمد الامام احمد عن هذا الحديث قال: لا الصلاه لا الصلاه. فلذلك ايها المسلمون عباد الله، فمن يدخل باتباعكم للنبي عليه الصلاه والسلام يوم عاشوراء يوم تسمع له يقام يوم عاشوراء وذكر السنه ويقام يوم تسوع قدره الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يديه مين يرسل يقول قد وقال وقالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا الهدى تقواها وتزكيها انت يوما زكاها انت وليها ومولاها اللهم امنا في امصارنا اللهم رب ولاة امر المسلمين لما تلحمت فطرة الارض اللهم اهدنا من اجل رشدا واجعلنا من اجل سعادا واحسن لنا في خاتمه السعاده اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقوم الى الصلاه يرحمكم الله.